دعاء الطيبين الطاهرين. اللهم صل على إما أن يكون المصدر أو اسم مصدر، والفرق بينهما المصدر نفس العملية والحدوث، ولكن اسم المصدر ما ينتج من العملية كالوضوء كالغسل والغسل. الغسل عبارة نفس عملية الاغتسال، ولكن الغسل الحاصل من عملية الاغتسال وهو عبارة عن الطهارة الباطنية. فما نحن فيه الاغتسال إما أن يكون اسم مصدر من باب المفاعلة، والمفاعلة يكون بين اثنين كالمشاركة والمباردة، فالاغتسال يكون بين اثنين بين الجاني والمجني عليه، وإلا أن يكون مصدر. ثم كلمات اللغوية ثم ما يبحث من جهتين، يبحث فيها من جهتين، من جهة المادة ومن جهة الهيئة. المتكفل لبيان الهيئات هو علم الصرف والاستقامة، والمتكفل لبيان المعاني في المادة عبارة عن قواميس اللغة. كلامنا الآن يقع من الجهتين، من جهة المادة ومن جهة الهيئة. الهيئة كما ذكرنا عبارة عن علم الاشتقاق وعلم الصرف. ما نحن فيه إما يكون مصدر أو اسم مصدر. ومادة الاشتقاق من فقر قصة يقصه أو يقصه بضم الساق أو بكسر الساق، قصة يقص. إذن المادة عبارة عن القطر، والمراد من المادة تلك الحروف التي تكون موجودة في جميع المستقبل. ضرب مادة ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب، لأن الضاء والضاء والضاء موجودة في جميع المستقبل. وضع نزاع بين الكوفيين والبصريين على أنه أصل الكلام يعني أصل المشتقات عبارة عن فعل الماضي أو المصدر. وقع نزاع والحق ليس الفعل الماضي وليس المصدر، إنما هذه الحروف المرتبة الحروف الموجودة في جميع المشتقات على هذا الشكل الترتيبي. مثلا ضرب مادة ضرب ليس الفعل الماضي وليس الضارب المصدر، لأن الضرب هيئة وضرب أيضا هيئة أخرى، يعني مادة مع هيئة ثانية، فليس مادة الضرب أو الضرب هو الفعل الماضي، إنما المادة هو الضاد والراء والباء بهذا الشكل بهذا النحو. ونحن في مادة قصص ليس الماضي وليس المصدر، إنما هو القاف والصادين والصادان. بالنسبة إلى الاقتداء بالساكن لا يجوز ويستحيل في جميع الكلمات. اقتداء الساكن محال، بل لا بد أن يبدأ بأحد الحركات الثلاثة، بأحد الحركات الثلاثة إما الفتحة أو الكسرة أو الضمة. فالكلمات إما أن تكون ذات حركة واحدة بالنسبة إلى الحرف الأول، يعني الحرف الأول من الكلمات صار فيه حركة واحدة لازم، وإما أن تكون قابلة بالحركات الثلاثة. ما كانت قابلة للحركات الثلاثة يسمى اصطلاحا بالمثلثة، يعني تقبل الحركات الثلاثة. والمثلث على قسمين، إما أن يتغير المعنى بتغير الحركات، وإلا أن لا يتغير المعنى، فالمعنى واحد وإن كان يجوز الحركات الثلاثة. مثل دجاجة، الدال من دجاجة الحرف الأول مثلث يجوز فيه الوجوه الثلاثة، الضمة والفتحة دجاجة والدجاجة، والمعنى لا يتغير المعنى واحد. ما نحن فيه مثال لللفظ الذي يتغير حروفه، يتغير حرفه الأول من حيث الحركات ويتغير المعنى أيضا. قصاص بالكافر يدل على معنى غير ما قصاص بالضرب وغير ما قصاص بالفاء. فقاط قصاص من الحروف الشديدة يدل على شدة العمل، لذا يقال القصاص لابد أن يكون بشدة، لأن القاف من الحروف الشديدة. يعني هذه الحروف المقسمة في علم التجويد لها تأثير في المعاني. فالقاف من الحروف الشديدة مثلثة يجوز فيها الوجوه الثلاثة، ولكن كل وجه يختلف عن الوجه الآخر من حيث المعنى. قصاص مثلا قصاص الشعر بالضبط بداية الشعر أو نهاية الشعر أو أول شعرة في الرأس مثلا بالنسبة إلى الجبهة. لكن قصاص ما نحن فيه في القصاص. قصاص بالكافر عبارة إما أن يكون بمعنى التتبع أو يكون بمعنى المجازات. التتبع واقتفاء الأثر لو كان أصل القصاص مصدر، والمجازات لو كان اسم مصدر من باب المفاعلة. فعليه المشهور والمعروف بين اللغويين أنه القصاص بكسر القاف ولا يجوز فيه التثليث، ولكن يقال يجوز فيه التثليث والمعنى واحد، وهو إما بمعنى التتبع واقتفاء الأثر لو كان مصدرا، أو بمعنى المجازات لو كان بمعنى لو كان من باب اسم المصدر. المصدر عبارة عن التتبع واقتفاء الأثر، واسم المصدر عبارة عن المجازات كما سيعلم من خلال التطبيق. المفتوحة يعني قاف قصاص. ربما بمعنى القصة مثلا مصدر القصة قصاص، أو بمعنى أخرى ربما تأتي، يعني يرجع إلى كتب اللغة، لابد أن نرجع إلى كتب اللغة. زين، فهذا من حيث المعنى اللغوي. المعاني المصطلحة في كل علم إنما تنقل من المعاني اللغوية، والنقل كما ذكرنا في العام الماضي على قسمين، إما نقل مألوف أو نقل غير مألوف. نقل غير المألوف أن ينقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى معنى جديد مصطلح، ولكن لا ارتباط بين المعنيين. مثلا ننقل لفظ الإنسان على الحديث، أو ننقل لفظ الحديث على الإنسان، مع أنه أي ارتباط لا يوجد بين الإنسان وبين الحديث. وأخرى يكون نقلا مألوفا، بمعنى أنه ينقل من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، ولكن مع مناسبة، مع علاقة، مع ارتباط. والارتباط صار يكون بالمعنى العام وأخرى بالمعنى الخاص. يعني ربما يكون المعنى اللغوي عام فينقل إلى معنى خاص، كما في كثير من المنقولات الشرعية. في كثير من المنقولات الشرعية ينقل من المعنى العام إلى المعنى الخاص. الصلاة مثلا معنى العام الدعاء، معنى اللغوي معنى العام الدعاء، ولكن نقل في المصطلح الشرعي إلى دعاء خاص في أفعال خاصة من الركوع والسجود. الحج المعنى اللغوي العام عبارة عن القاف، حججتك أي قصدتك، ولكن نقل إلى المعنى المصطلح وهو عبارة عن قصد خاص إلى مكة المكرمة في أيام معلومة مع مناسك معلومة. طبعا نحن في القصاص أيضا من النقل المألوف، نقل من المعنى العام يقتص أثره، أي يتبع أثره ويختفي أثره، هذا معنى عام، ولكن نقل إلى حالة خاصة، إلى معنى خاص، وهو أن ولي المجني عليه يختفي أثر الجاني ويقتص من الجاني، يتبع أثر الجاني ويقتص من الجاني إن كان القصاص بالمعنى الأول، أو لا يجازي مثل الجناية، مثل الجناية يجازي الجاني. فالقصاص اصطلاحا هو عبارة عن استيفاء مثل الجناية، يعني أن يستوفي ولي المجني عليه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانة، فالولي له السلطنة له الحق أن يقتفي أثر أثر الجاني إلى أن يقتص منه ويأخذ حقه من الجاني. فإذا نقل من المعنى اللغوي إلى معنى مألوف، هذا بالنسبة إلى كلمة القصاص لغة واصطلاحا. أما المبحث الثاني، القصاص واجب عقلا وشرعا. أما الشاهد فمن الآيات والروايات إلى ما شاء الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذلك الروايات النبوية والولوية تدل على هذا المعنى، على وجوب وتشريع القصاص. ولم ينحصر القصاص فقط بالمسلمين، بل بالأمم الثالثة كان القصاص مشروعا، باعتبار يتوقف حياة البشرية على أن يؤخذ أمام الجنان. والقصاص هو في الواقع أخذ الجناية وكف الجناية في المجتمع. القصاص يستلزمه الحياة للبشرية جمعاء بلا فرق. فهذا المعنى موجود من أول البشرية إلى آخر البشرية إلى يوم القيامة. إنما الاختلاف بالنسبة للدين الإسلامي المبين أنه جاء وأمضى القصاص الذي شرع من قبل أمضاه مع شرائط خاصة، مع قوانين خاصة. فالقصاص واجب شرعا كما هو واجب عقلا، لأنه يأخذ أمام الجاني، يأخذ أمام الظلم، ولا بد من ذلك لبقاء المجتمع ولبقاء النظام ولبقاء البشرية، وهذا مما يحكم به العقل. وكذلك عليه الإجماع، إجماع أهل القبلة بالإجماع العقلاء على اللزوم، يعني حتى من لم يعتقد بالقبلة، حتى الغير الموحد مثلا الآن الشيوعيين أخرون، نجدهم أنهم يعتقدون أيضا بالقصاص ويقولون بالقصاص واقتفاء أثر الجاني، ولا بد أن يؤخذ من الجاني حق المجني عليه كما يؤخذ بعض الأحيان حق المجتمع، يعني يكون على الجاني تارة حق المجني عليه وأخرى حق العام، حق الخاص وحق العام وحق المجتمع. وسيأتينا أيضا في الشرع هذا المعنى موجود باسم الكفارة، الكفارة عبارة عن حق العام والضمان. زين، فالقصاص له شرعية ثابتة في الإسلام وفي الأديان السابقة، كما له شرعية عند جميع العقلاء، والعقل يمضي ذلك. في هذا الكتاب يقع القصاص في ثلاث فصول: الفصل الأول في قصاص النفس، والفصل الثاني في قصاص الطرف يعني الجوارح، والفصل الثالث في اللواحي. أما الفصل الأول من باب المقدمة وسيأتينا التفصيل إن شاء الله، وقع نزاع بين الفقهاء على أن القصاص من الأحكام أو القصاص من الحقوق. والفرق بينهما أنه من الأحكام يعني إثباته ونفيه بيد الشارع، إثبات الشيء ونفي الشيء إن كان بيد الشارع يسمى ذلك حكما، وإن كان إثباته بيد الشارع ولكن إسقاطه بيد الإنسان يسمى ذلك حقا. فالفرق بين الأحكام وبين الحقوق هذا المعنى. فوقع نزاع على أن القصاص أوجبه الشارع يسقطه الشارع، أو سقوط القصاص بيد الولي. الظاهر كما سيأتينا إن شاء الله أنه القصاص بيد الولي، لأن الورثة الأولياء لهم الحق في أن يعفوا عن الجاني أو يقتصوا من الجاني. فإذا بما أن سقوط القصاص بيد الإنسان فيكون من الحقوق، ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى أن أصل القصاص وشرعية القصاص نفيا وإثباتا في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات، يعني في علم الله سبحانه وتعالى، في إرادة الباري، ثم بعد ذلك الباري سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بالقصاص في عالم الثبوت وفي عالم الألفاظ في عالم الإثبات، ثبت هذا المعنى. فشرعية القصاص إثباتا ونفيا بيد الشارع فيجب أن يكون من الأحكام، فهذا النزاع موجود. وأما قصاص النفس، يقع الكلام في موجبات قصاص النفس. نعم، الصحيح عندما تجتهد شيخنا في المستقبل إن شاء الله تجد أنه الصحيح هو من الأحكام أو من الحقوق، لأنه الآن قلت لك مثلا من الأحكام تقول لا من الحقوق، أقول لك من الحقوق تقول لا من الأحكام، فلست واحد مني لأنك ربما على قلت. زين، فما نحن فيه بالنسبة إلى قصاص النفس يقع الكلام في موجب وسبب القصاص. موجب القصاص طبعا معلوم، هو عبارة عن الجناية، الجناية التي صدرت من الجاني هو الذي يوجد القصاص، ولكن صدور الجناية تشترط بشرائط عامة وخاصة، شروط يقع الكلام في شروط الجناية أو شرائط الجناية. بعبارة أخرى يقع الكلام في العناوين التي توجب صدق مسمى الإيجاب والموجبية بالنسبة إلى القصاص. يذكر المصنف خمسة، أولاها قصاص، أو بعضها ليس على الترتيب، قصاص النفس لا بد أن يكون أولا وليس النفس المعصومة هو الأولى. أولا إزهاق النفس، لا بد من إزهاق النفس، والمراد من الإزهاق والزهوق هو خروج النفس. فإذا قصاص الفرق بين قصاص الجرح وقصاص الصرف وقصاص النفس أنه الجرح وقصاص الصرف ليس فيه إزهاق الروح، ولكن قصاص النفس يعني الذي يوجب القتل ويوجب القاتل قتل الجاني فيما إذا أزهق الروح، يعني أخرج الروح. هنا وقع اختلاف بين الحكماء وبين الفقهاء على أن الروح، بل وقع اختلاف بين المحدثين وبين الحكماء على أن الروح داخلة في بدن الإنسان أو الروح ليست داخلة، إنما هي مدبرة بدن الإنسان من دون أن تدخل في بدن الإنسان. أصحاب الحديث يقولون بالدخول، الظاهر الآيات والروايات ذلك، ونفخت فيه من روحي، وكذلك الروايات عندنا يدل على هذا المعنى أنه الروح داخلة في بدن الإنسان. ولكن الحكماء بما أنهم يذهبون إلى تجرد الروح لأن الروح مجردة، لذا لا يقولون بالدخول، دخول شيء في شيء كظرفية، مثلا دخول الماء في الإناء في تحقق الظرفية، لا يقولون أنه الروح تدخل في بدن الإنسان، كأنما الروح ليس مادة تدخل في مادة أخرى، بل الروح هي مجردة، فعليه لها تسلط وتدبير على بدن الإنسان من دون أن تدخل في بدن الإنسان، إنما تتعلق بالبدن من بدون عنوان الدخول. ومنهم من قال بحالة وسطى بين التجرد وبين المادية المحضة، على أن الروح عبارة عن الجسم اللطيف الشفاف مثلا يوجد في بدن الإنسان. أنا أقول هذا المعنى يأتيكم إن شاء الله في الكتب الفلسفية. إجمالا إزهاق الروح هو الذي يوجد القصاص أولا، ثم العصمة يعني النفس تكون تارة معصومة وأخرى مهدورة، دمها محترم وثانية دمها غير محترم. فإذا كان الدم محترم في الإسلام، دمه محترم يعني معصوم الدم، بمعنى أنه لا يجوز أن يتعرض لهذا الدم كدم المسلم ودم الكافر الذمي الذي بحكم المسلم حكما لا موضوعا، فدمه يكون دم محترم. لذا من تعدى على مسلم عدوانا غصبا كما تأتي بقية قيود، من تعدى عند ذلك ودمه محترم غير مهدور، دمه معصومة، نفسه معصومة، فلذا يلزم القصاص. فالقصاص قصاص الناس يستلزم في موجبه أن تكون الناس معصومة. وثالثا أن تكون الجناية بنحو العمد، فإذا لم يكن فيه العمد، إذا كان بخطأ أو شبه العمد، وتأتي الفرق بين الخطأ وشبه العمد وبين العمد التفصيل، إذا لم يكن بعمد فلا يوجب القصاص والقصاص. فيشترط في إيجاب القصاص أن يكون بعمد، يشترط في إيجاب القصاص أن يكون عدوانا بغصب وتعدي، وإلا إذا لم يكن بنحو العدوان فإنه لا يوجب قصاص النفس. هذه القيود هي قيود احترازية في الواقع، بعبارة أخرى التعريف إنما يكون جامعا مانعا يجمع الأفراد ويمنع الأغيار لو كانت القيود قيود احترازية. فما نحن فيه قيود احترازية، مثلا احترز عن العمد، احترز بالعمد عما لو كان عن خطأ وشبه العمد فإنه لا يوجب القصاص، احترز بالعدوان عما لم يكن باسم العدوان. فوقع نزاع بالنسبة إلى مورد خاص، أو موارد في الواقع. مثلا الذي يجب عليه القصاص شرعا لو كان جاني فإنه يجب عليه القصاص، فدمه يكون مهدور الدم. مهدورية الدم أي قيد يخرج لنا هذا الفرق، أي قيد من هذه القيود الخمسة يخرج لنا هذا الفرق، هل قيد العصمة قيل بذلك على أنه بما أنه غير معصوم معصوم الدم لذا يستلزم أن يكون قدره ليس يوجب القصاص. فالحاكم الشرعي عندما يقتل الجاني قصاصا يقتله باعتبار دمه غير معصوم، باعتبار نفسه غير معصومة، فلذا يقتله ولا شيء على الحاكم الشرعي، بل يجب على الحاكم الشرعي بحراب الاقتصاد أن يقتل الجاني. فإذا الجاني الذي دمه مهدور ونفسه غير معصومة يستلزم أن لا يدخل في التعريف بقيد العصمة، وقيل لا يدخل في التعريف بقيد العدوان باعتبار أنه من كان مهدور الدم فقتله لا يكون إلا للولي، لولي المقتول، فولي المقتول يجوز له أن يقتل الجان، وإلا غيره لا يجوز أن يقتل. فغيره لو قتل يستلزم العدوان، أما الولي لو قتل لا يستلزم العدوان. بالنسبة إلى الصبي والمجنون على أن قيد عام يخرج الصبي والمجنون كما قيل، لأنه سيأتينا تعريف العام عبارة عن تعدي الجاني البالغ العاقل، يشترط في العام أن يكون مع البلوغ ومع العاقل، فعليه الصبي والمجنون لو أورد جناية على شخص مثلا فإنه لا يستلزم أن يدخل في القصاص في تعريف القصاص باعتبار كلمة العام أخرج الصبي والمجنون، لأن العام لا يكون إلا عن بلوغ وعن عام. وقيل لا، الصبي والمجنون إنما لا يدخلان في التعريف بقيد العدوان، يعني قيد العدوان هو الذي يحرجنا عن أن ندخل الصبي، أن ندخل الصبي والمجنون في تعريف القصاص ومنجب القصاص وغير ذلك من المباحث يأتينا إن شاء الله. كتاب القصاص، القصاص بالكافر بناء على أنه هناك اختلاف في حروف في الحرف الأول من حيث الحركات الثلاثة الفتحة والضمة والكسر، وإلا قيل القصاص يجوز فيه الحركات الثلاثة من دون الاختلاف بالمعنى، يعني القصاص والقصاص والقصاص. ولكن عند الشارح القصاص بالكسر وهو اسم للاستيفاء مثل الجناية، وهو أي في المصطلح في التعريف الاصطلاحي، يعني عند الفقهاء القصاص عبارة عن اسم للاستيفاء مثل الجناية. كيف الجناية تكون؟ فيستوفى مثل الجناية من قتل أو قطع مثلا قصاص قطع أفرض أو ضرب أو جرح أو ما شابه ذلك. وأصله في اللغة، الأصل هنا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، هذا المعنى الاصطلاحي اسم الاستيفاء، لكن أصله اللغوي عبارة عن اقتفاء الأثر، يقال قص أثره إذا تبعه، فكأن المختص ضار أو المختص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله، يقتل أثر الجاني ويقتل الجاني مثلا لو قتل أو يقتص الجرح لو جرح. وفي كتاب القصاص فصول، الأول في قصاص الناس، وموجب قصاص الناس هو الجناية، لكن الجناية تتحقق بعناوين خمسة، أولاها إزهاق الناس أي إخراج الناس. قال الجوهري صاحب الصحاح زهقت نفسه زهوقا أي خرجت نفسه، وهو هنا استعمال مجازي، وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن، عندما نقول خرجت روحه ليس معنى أنها روحه في الواقع خرجت من بدنه، هذا ينافي تجرد الناس، الناس مجردة أبدية البقاء، وإن كانت حدوثية الوجود ولكن أبدية البقاء، تبقى ببقاء الله بدار على رأي الحكماء طبعا، تبقى ببقاء الله، النفس الناطقة يقال ترمدية لترمدية الله سبحانه وتعالى. وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن، إذ ليست داخلة البدن حقيقة كما حقق في محله، ولكن قيل لا واقعا وحقيقة النفس والروح تدخل في البدن. طبعا وقع نزاع أنه هل المراد من النفس الروح أو فرق بين النفس وبين الروح، الظاهر أنه من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت النفس والروح حتمل للنفس معنى غير الروح مثلا. الروح يؤتى من الريح ربما، لذا يقال أنه آخر شيء يخرج من بدن الإنسان هو الروح، والروح للمؤمن يخرج مثلا من فمه ظاهرا أو من أنفه، ولكن غير المؤمن يخرج من تحته مثلا. أظهر هكذا يقال والعهد عليه. على كل فالعنوان الأول الموجب لتحقق عنوان الصفات عبارة عن عتاق النفس، والعنوان الثاني أن تكون النفس معصومة التي لا يجوز إتلاف هذه النفس شرعا، مأخوذ من العصم وهو المانع. العنوان الثالث المكافئة، الذي لم نذكر هذا العنوان الخارج، المكافئة لنفس المظهر. يقال أنه إنما الجناية توجب القصاص فيما إذا كان تساوي وتكافؤ بين الجاني والمجني عليه. التكافؤ والتساوي يكون بعناوين ثلاثة، بالدين أولا، مثلا إذا مسلم قتل مسلم عند ذلك يقتص من المسلم، يقتفى أثره ويقتص منه، وإلا لو مسلم قتل كافر فلا يقتص لعدم التكافؤ بين المسلم والكافر، المسلم أشرف من الكافر. والتكافؤ ظاهرا وإن كان دمين يأتي مفصلا، يأتي البحث إن شاء الله، لأنه ما جعلنا بالنسبة للمسلمين ما جعل للكافرين على المسلمين سبيلا وسلطانا. زين، فأولا المكافأة في الدين والمكافأة في الحرية، فلا يقتض من الحر بالعابد كما سيأتينا، لأنه نشترط المكافأة بالنسبة إلى إيجاب القصاص. وثالثا الأبوة، فلا يقتض من الأب بالنسبة إلى قتل ابنه. بالنسبة للمرأة ورجل، المرأة ورجل تساوي بينهم، نحن نقول من الدعاء من الدعاء إلى التساوي بين الرجال والنساء. المكافأة النفس المظهر لها في الإسلام، يعني تكافئه في الإسلام يعني في الدين عبارة أخرى، وتكافئه وتساويه في الحرية وغيرهما من الاعتبارات الآتية. طبعا هنا يتبادر إلى الذهن أنه الإسلام دين المساواة، الإسلام دين الأخوة، كل المسلمين في مقابل العدل الإسلامي كأسنان المشط من حيث التساوي، لا فرق بين الشريف والوضيع، لا فرق بين الرئيس والمرؤوس، بين المدير والعامل في حكومة الإسلام. فكيف هنا نجعل طبقات بين المساواة؟ هو تساوي صحيح، تساوي كان يقتضيه الطابع كما يقتضيه العاقل، والشرع يؤيد ما يقتضيه الطابع والوجدان والعقل، أنه الحر لا بد أن يكون أشرف من العبد بلا شك، لأن العبد ذليل، العبد ذليل، فعليه فرق بين الذليل وبين غير الذليل، لا بد أن يكون على المعنى. هذا المعنى، هذا مما يؤيده الوجدان، وجدان البشرية مثلا. ومع ذلك أصلا جوابنا الأفضل كما قال سماحة الشيخ، نحن أبناء الناس، نحن أبناء الدليل، أينما مال جميل، هذا أفضل جواب قروبا من الإشكال. عمدا القيد الثالث والعنوان الثالث أن يكون نحو التعمد، عمدا الرابع عفوا، عمدا قيد في الإزهاق، أي إزهاق الناس في حالة العام، وسيأتي تفسيره معنى العام. الخامس عدوانا، احترز به عن نحو المقتول قصاصا، فإنه يصدق عليه التعريف لكن لا عدوان فيه، فخرج بالعدوان، فخرج عن التعريف الذي عليه القصاص شرعا، خرج عن التعريف بكلمة عدوان. يمكن إخراج من عليه القصاص بقيد المعصومة، على أنه من يجب عليه القصاص دمه غير معصوم، نفسه غير معصومة، فإن غير المعصوم أعم من كونه بالآخر غير معصوم كالكافر الحربي، وبالعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص، القاتل دمه غير معصوم، نفسه غير معصومة، ولكنه أراد بالمعصومة ما لا يباح إزهاق، لا يباح إزهاق النفس للكل حتى للحاكم الشرعي. فإذا فرق بين المعصومة وبين العدوان، فما نحن فيه الذي يجب عليه القصاص، القاتل الذي يجب عليه القصاص لا يدخل في التعريف بقيد العدوان، قيد العدوان هو الذي أحرزنا عن مثل هذا المصداق، لا بقيد المعصومة، لأن المعصومة أعم من الحاكم الشرعي وغير الحاكم الشرعي، لا يباح إزهاق النفس مطلقا للكل. ولكنه أراد المصنف بالمعصومة ما لا يباح إزهاق الناس للكل حتى الحاكم الشرعي. فالذي يجب عليه القصاص لا يدخل في التعريف لا من جهة المعصومة، إنما لا يدخل في التعريف من جهة كلمة العدوان. وبالقيد الأخير وهو عدوانان، إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر، هذا أيضا يخرج. مثلا القاتل، فإجازة ثانية. وبالقيد الأخير إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر، فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص. ويمكن أن يريد بالعدوان إخراج فعل الصبي والمجنون، إنما قيد موجب القصاص بالعدوان لكي يخرج لنا الصبي والمجنون، فإن قتلهما للنفس المعصومة المكافئة مثلا لا يوجب عليهما القصاص كما سيأتي. لماذا أيها الفقهاء؟ لأن القصاص حادث والحد لا يكون إلا مع تكليف كما مر سابقا. فإن قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص لأنه لا يعد عدوانا لعدم التكليف، وإن استحق التأديب مع الاستحقان التأديب ولكن ليس بنحو التكليف، وإنما يستحقان التأديب حتما للجرأة، هذه الجرأة التي أوجبت الصبي أو المجنون أن يقتل الآخر مثلا. فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرم وهو منفي عنهما، لأن الصبي لا يظلم باعتبار ليس هناك تكليف على الصبي حتى يظلم، وكذلك المجنون. ومن لاحظ في العدوان المعنى السابق وهو القاتل لا عن حق وموجب، ومن لاحظ في العدوان المعنى السابق احتاج في إخراج الصبي والمجنون إلى قيد آخر، فقال هو إزهاق البالغ العاقل المقتل معصومة، هذا القيد حتى يخرج الصبي والمجنون، البالغ يخرج لنا الصبي وبالعاقل يخرج لنا المجنون. ويمكن إخراجهما بالقيد العام، يمكن أن ندخل الصبي والمجنون بقيد العام على أنه خطأ الصبي وكذلك خطأ المجنون، عفوا عمد الصبي خطأ، ورد في الروايات أنه عمد الصبي خطأ يعني ينزل بمنزلة الخطأ. فلذا لما قيدنا الإزهار أن يكون بعمد أخرجنا الصبي، لأن ولو كان الصبي متعمدا في القتل ولكن حكما شرعا عمد الصبي خطأ، عمد المجنون خطأ. ويمكن إخراج الصبي والمجنون بقيد العام لما سيأتي من تفسيره بأنه قصد البالغ إلى آخره، وهو أوفق بالعبارة، يعني الأوفق بالعبارة أن يخرج المجنون والصبي من كلمة العمد الذي يأتي تفسيره عند المصنف. فلا قوذة بكسر القاف وفتح الواو، فلا قوذة، قوذ اسم آخر للقصاص كأنما يرادف القصاص، وطبعا له أصل لغوي. فلا قوذة بقتل المرتد الكافر، لماذا؟ لعدم المكافأة، باعتبار اشترطنا المكافأة في الدين في الإسلام وفي الحرية والأبوة. فلا قوذة بقتل المرتد ونحو من الكفار الذين لا عتمة لنفوسهم. والقوذ بفتح الواو عبارة عن القصاص، سمي قوذا وجه التسمية لأنهم يقودون الجاني بحبل وغير الحابل، قاله الأزهري صاحب صحاح اللغة. نعم لا حتى المندي يقتل بعد 3 أيام، أولا يستتاب إن لم يستتاب فإنه يقتل بعد 3 أيام، ولا يقتل غير المكافئ. لا لا اشتبهت، لا مصحف، لا انا العب الجوار الجوهر صاحب، قاله الازهر ايضا من اصحاب اللغه. نعم ما مش مراجع الكتاب. ولا يقتل غير المكافئ كالعبد بالنسبه الى الحر، يعني العبد لا يقتل بالحر. وازهاق نفس الدابه المحترمه بغير اذن المالك، وازهاق نفس الدابه المحترمه، دابة محترمة الناس لو أزهقت روحها بغير إذن المالك وإن كان محرما، هذا العمل محرم لكن لا تكافؤ باعتبار هذا حيوان وذلك إنسان مثلا، ولا تكافؤ بين الحيوان وبين الإنسان، الحيوان بمعنى العام. وإزهاق نفس الدابة المحترمة بغير إذن المالك وإن كان محرما لا يجوز ذلك، عليه الضمان مثلا وعليه التعذير، ولكن لا يوجب القصاص. يعني ليس مجرد إزهاق الروح يجري القصاص، بل لا بد من اجتماع هذه الشرائط، إلا أنه يمكن إخراج هذا الإزهاق بالمعصومة، لأنه هذه النفس نفس الحيوان ليست بمعصومة، يمكن إخراجه بالمعصومة حيث يراد بها ما لا يجوز إتلافه مطلقا، لا بإذن المالك ولا بغير إذن المالك. والحال الدابة يجوز إتلافها بإذن المالك، فإذا فرق بين المعصومة وبين غير المعصومة. يعني هذه اصطلاحات في الواقع، المراد عند الفقهاء من المعصومة يعني ما لا يجوز الإتلاف مطلقا، لا مع الإذن ولا بدون الإذن، فتخرج الدابة، لأن الدابة يجوز قتلها وذبحها بإذن المالك. إلا أنه يمكن إخلاصه بالمعصومة حيث يراد بها ما لا يجوز إتلافه مطلقا، ولو أريد بها ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر كما تقدم خرجت بالمكافأة، أنه ما لا يجوز الإتلاف شخص بالنسبة للشخص الآخر، إذا الحيوان لا تكافئ الإنسان. ما لا يجوز الشخص من آخر اللي يتطلع بالجوال المرحاكم اللي مصواحك تفاكم، فلا خلينا حتى يدخل الحيوان يطلع على السبيل المكافئ ويستمر أحيانا بالمعصومة ممكن الحاكم عليه. ولو أريد بها ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر كما تقدم وهو المعنى الثاني الذي ذكره الشارح المعصومة خرجت بالمكافأة، أي الدابة خرجت عن موضع القصاص بقيد المكافأة حينئذ، وكان قيد المكافأة كافيا في إخراج الدابة من غير حاجة إلى هذا التقييد. سواء كانت لنفسي أم لغيره، سواء كانت لنفسي أم لغيره، لنفسي يجوز الإظهار، يعني المالك يجوز أن يزق روح الدابة، لا لغير الكلام. وخرج بقيد العام القتل خطأ وشبهة أو شبه الخطأ، فإنه لا قصاص فيهما. وشبه الخطأ شبه العمد وشبه الخطأ، يعني الشبه أو المشابه يكون عام من الخطأ ومن العمد كما سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. وخرج بقيد العمد القتل خطأ وشبه الخطأ وشبه العمد أيضا، فإنه لا قصاص فيهما. والعمد يحصل، الآن هذا تعريف المصنف بالنسبة إلى العمد، والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القاتل بما يقتل غالبا، يعني بآلة القتالة مثلا، في الغالب آلات قتالة كالسيف وما شابه ذلك، لو فقد القاتل وكان بآلة قتالة فإنه يكون العام يرجى الانتباه. ها هنا صور بالنسبة إلى تحقق القتل، ترى القاتل يكون بآلة قتالة، وهذه الآلة القتالة مع قصد القاتل ترى، وأخرى بدون قصد القاتل، وثالثة تكون بغير آلة قتالة مع القصد وبدون القصد. فها هنا صور أربعة حسب الحصر العقلي، هنا صور أربعة، ترى القاتل يقصد القاتل وبآلة قتالة غالبا، فإنه يوجد القوى ويكون بحكم العمد بلا شيء، وهذا مما اتفق عليه الأصحاب كما عليه الروايات والآيات، أنه القتل العمدي هو الذي يقصد القتل أولا وثانيا بيده آلة قتالة. وأما المورد الثاني يقصد القتل وليس بيدي آلة قتالة، بالحصى مثلا أو بحصى صغيرة مثلا بنحو الرمية، أنه رماها من دون أنه يكون من شأن هذه الحصى أو من شأن العصا أن تقتله، في هذه الحالة يا ترى يكون قتلا عمدا أو شبه العمد؟ وقع نزاع كما سيأتي بين الفقهاء، منهم من ذهب بالعمد ومنهم من قال بشبه العمد. وأما إذا لم يقصد الآلة القتالة، يعني لم يقصد عفوا القاتل ولكن بيده آلة القتالة، أيضا وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بحكم العام كما عند السيد الخوي، هو بحكم العام لأنه بيده آلة قتالة وإن لم يقصد القاتل، ومنهم من قال العمدة بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فالعمدة فيما نحن فيه بنية القاتل، وهذا لم يقصد القاتل وإن كان بيده القتالة، أراد أن يخوفه ورفع الشمشير لكي يخوفه ولكن ضرب عنقه مثلا، ضرب عنقه مثلا، رفع السيف، أسئلة الفارسية مثلا، رفع السيف مثلا او رفع مسدس او ما شابه ذلك من الالات القتاله ولا به قتل صاحبه. فاذا في هذه الحاله يكون قاتلا على قول ويكون شبه القاتل على قول اخر او يكون خطا على قول ثالث، يعني ليس بحكم عام وليس بحكم شبه العام. واما الصوره الرابعه اذا لم يقصد القاتل ولم يكن بيده آلة قتالة فانه ظاهرا متفق عليه على انه لا يكون بحكم العمد انما يكون خطا او يكون لا اقل بشبه العمد، والا عمدا لا يكون. والعمد يحصل بقصد البالغ الى القاتل بما يقتل غالبا، وينبغي للمصنف قيد العاقل ايضا لان عمد المجنون خطا كما ورد في الروايات كالصبي، بل هو اولى بالخطئيه، اولى بعدم القصد من الصبي المميز، باعتبار الصبي المميز ربما يقصد الفعل ولكن المجنون اصلا لا يقصد الفعل. وبعض الاصحاب جعل العمد هو القصد الى القاتل الى اخره من غير اعتبار القيدين العقل والبلوغ، نظرا الى امكان قصدهما الفعل، يعني المجنون يمكن ان يقصد القاتل وكذلك الصبي يمكنه ان يقصد القاتل. فاحتاج الى تقييد ما يوجب اتصاف بإزهاق الروح بإزهاق البالغ العاقل كما مر. قيل أو يقتل نادرا، قال على أنه العمد يحصل بقصد البالغ إلى القاتل بما يقتل غالبا أو يقتل نادرا، وقيل أو يقتل نادرا إذا اتفق به القاتل طبعا، نظرا إلى أن العمد يتحقق بقصد القاتل من غير نظر إلى الآلة القول الثاني، فيدخل في عموم أدلة العام، وهذا أقوى عند الشارع. وإذا لم يقصد القاتل بالنادر مثلا بالحق أفرض ولم يقصد القاتل أي بما يقع به القاتل نادرا فلا قوذة، إنما يكون من الخطأ أو شبه العمد فلا قوذة فلا قصاص. وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا الخفيفة من غير مقتل، من غير مقتل يأتينا أن في الإنسان سبع مواضع يسمى بالمقاتل السبعة، بحيث الضربة الواحدة تقتله، عبارة عن الشقيقة مثلا، عبارة عن المخ، ومواضع عبارة عن القلب، ومواضع أخرى بحيث ضربة واحدة ربما تقتله. فإذا ضرب في غير المقتل المقاتل السبعة واتفاق المرات من باب الصدفة مثلا ماتت فلا قوض عليه، فلا قوذة. وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا الخفيفة في غير مقتل بغير قصد القاتل لانتفاء القصد إلى القتل، لأنه لم يقصد القاتل وانتفاء القاتل بذلك عادة عند الناس لا يقصد مثل العصا مثلا، فيكون القاتل شديد الخطأ إن لم يكن خطأ. وللشيخ قولهم بأنه هنا عمد أيضا استنادا إلى روايات سندها ضعيفة أو مرسلة لا تعتمد بمثل هذه الروايات في مثل الدماء المعصومة واهتمام الشارع بالدم. وأما لو كرر ضربه بما لا يحتمل نفسه بالنسبة إلى بدنه لفجره صغير باعتباره لا يحتمل أن يضرب مثلا بعودة غليظة أو ما شابه ذلك، بعصا غليظة أو ما شابه ذلك، أو لا لكبره الكبير السن بحيث ضربه وحده تقتله، وإذا به ضربه وكرر الضرب إلى أن مات في هذه الحالة بحكم المتعمد. وأما لو كرر ضربه لما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه وزمانه مثلا لشدة الحر أو لشدة البرد فهو عمد، لأنه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا. نعم لا هذا للمصنف انتهى كلام الشيخ. طبعا كان من المفروض أنه نقرأ أيضا من التحرير والتكملة، ولكن الوقت على وشك الانتهاء. أقرأ بعض العبارات تعميما للفائدة. المجلد الثاني من التحرير صفحة 208 يقول كتاب التفاصيل وإما في النص أو ما في دون النص. القسم الأول في قطاع النص ومضى فيه في الموجب والشرائط المعتبرة فيه وما يثبت به وكيفية الاتفاع. القول في الموجب وهو إزهاق النص المعصوم عن دم مع الشرائط الآتية. المسألة الأولى يتحقق العمد محضا بقصد القاتل بما يقتل ولو نادرا، إذا النادر عند السيد الإمام النادر يكون بحكم الآلة القتالة ولو نادرا وبقصد فعل يقتل به غالبا، وإن لم يقدر به، وإن لم يقدر القتل به، يعني حتى لو لم يقدر القتل بمجرد أنه بيدي آلة قتالة يوجد أن يكون بنحو العام، يعني يصدق عليه عنوان العام حتى لو لم يقدر القتل لأنه بيده قتالة. إذن ألحق القتالة النادرة بالقتالة الغالبة أولا، وثانيا ألحق القتالة بما لم يقصد القتل بالعام، يعني جعلوه عمدا أيضا. وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات. المثل الثاني يقول العام قد يكون مباشرة كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكين والخنجر وما شابه ذلك، والجرح في المقتل ونحوها مما يصدر بفعله المباشر عرفا ففيه الصور، وقد يكون بالتسبيب بنحو وفيه الصور مذكورة في ضمن المسائلات على اسم المراجعة. التكملة المجرد الثاني صفحة 3 كتاب القصاص وفيه فصول. الفصل الأول في قصاص الناس، المثل الأولى يثبت القصاص بقتل النفس المحترم المسافر عمدا وعدوانه، ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ولو بما لا يكون قاتلا غالبا، يعني أيضا يكون النادر بحكم الغالب قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه لتحقق القصد القتل حقيقة. فإذا السيد يذهب إلى تحقق القصد، يعني المدار يدور حول النية في الخصوص لتحقق قصد القتل حقيقة، فيتحقق القتل عمدي الذي هو الموضوع القصاص. وتدل على ذلك عدة روايات، منها صحيحة الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديد أو بحجر أو بعفن أو بوقزة فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره، إلى آخر الروايات والفتوى. فعليكم بالمراجعة، والحمد لله رب العالمين.